افضل عمر يعني. ننتظر يعني خلينا وكيفية الاستدلال بها. وأبواب دخول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والطائف، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقيام والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمدبر وأحكام المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا علمتنا وحجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والترويج. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا تصيبها أو امرأة يملكها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفردين، والثاني باعتباره لقبا على هذا الفن المعين. وشرعنا في الكلام على الاعتبار الأول، وعرفنا أنه باعتبار مفرديه مؤلف من كلمتين هما أصول وفقه. الكلمة الأولى كلمة أصول، والكلمة الثانية كلمة فقه. وقربنا من الكلام على الكلمة الأولى وهي أصول، وبقي الكلام على الكلمة الثانية وهي فقه، سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو تعريفه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. فالفقه في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، يعني سواء أكان فهما للأشياء الواضحة كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، أم كان فهما للأشياء الدقيقة الخفية كفهمنا أن النية واجبة في الوضوء، وأن السلم الحال لا يصح، وغير ذلك من المسائل الدقيقة. فالفهم في لغة العرب معناه الفهم مطلقا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الفقه يختص بفهم الأشياء الدقيقة، أما فهم الأشياء الواضحة فلا يسمى فقها. لكن الذي عليه الأكثرون هو الأول، وذلك لأن لغة العرب تدل عليه. فالعرب لا يفرقون في إطلاق لفظ الفقه بين ما هو واضح وما هو خفي. ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقوله لعلهم يفهمون، يعني لعلهم يفهمون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين، يعني فهمه فيه. ويفرق العرب بين فقه بكسر القاء وفقه بفتحها وفقه بضمها، ويقولون كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى. فهل أحد منكم يستطيع أن يميز بين هذه الكلمات الثلاث؟ يقولون فقه لفظ يدل على معنى، وفقه لفظ يدل على معنى آخر، وفقه لفظ يدل على معنى ثالث. شيخ نعم فقه معنى ثاني منطقة معينة. طيب يظن أصبح الفقه له منهجية وطبيعة. أحسن. قالوا فقه معناه فهم، وفقه معناه سبق غيره في الفهم، وفقه معناه صار الفقه له طبيعة وسجية. ففقه معناه فهم، وفقه سبق غيره في الفهم، وفقه معناه صار الفقه له طبيعة وسجية. وعلى هذا فأي الألفاظ أشرف؟ فقه ثم يليه فقه ثم يليه فقه. وأما الفقه في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو حذفت كلمة واحدة اختل معنى الفقه. وقوله معرفة، المعرفة أعم من العلم لأنها تشمل معرفة الأشياء القطعية، وتشمل أيضا معرفة الأشياء الظنية، تشمل معرفة الأشياء القطعية كأركان الإسلام وبر الوالدين وتحريم الزنا والربا، وتشمل معرفة الأشياء الظنية ككون قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وكون الزكاة لا تجب في الحلي المستعمل، وإثبات الخيار للمتعاقبين قبل التفرق بالأبدان، ونحو ذلك من المسائل الاجتهادية. لكن الجويني رحمه الله يريد بالمعرفة هنا معرفة المسائل الظنية فقط، ويدل على هذا قوله في آخر التعريف: التي طريقها الاجتهاد. فهو يريد من معرفة هنا معرفة الأشياء القطعية والظنية، أو معرفة الأشياء الظنية، معرفة الأشياء الظنية بدليل قوله في آخر التعريف التي طريقها الاجتهاد. والمعرفة جنس يشمل معرفة الذوات كمعرفة ذات زيد وذات بن وذات بكر وذات عم، وتشمل معرفة الصفات كمعرفة بياض الزيت وسواد عمرو ورجانة خالد وعجلة علي، وتشمل أيضا معرفة الأفعال كذهاب محمد ومجيء أحمد وأكل فلان ونحو ذلك من الأفعال، وتشمل معرفة الأحكام. فالمعرفة الجنس تشمل معرفة الذوات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال ومعرفة الأحكام، والفقه يختص بمعرفة الأحكام. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام، ليخرج معرفة الذوات فلا تسمى فقها، ومعرفة الصفات فلا تسمى فقها، ومعرفة الأفعال فلا تسمى فقها، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام. والأحكام سيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى والكلام عليها في الموضع الذي ذكرها المصنف رحمه الله فيه بعد قليل. والأحكام قد تكون أحكاما شرعية كالوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد، وقد تكون أحكاما لغوية يعني معروفة من جهة اللغة وطريقها ككون الفاعل مرفوعا وكون الفعل لا يجر وكون الحال منصوبة، فهذه أحكام لغوية لأنها معروفة من طريق اللغة. وقد تكون أحكام عقلية وهي الأحكام التي تعرف من طريق العقل وجهته، ككون الاثنين ثلث نصف الاثني عشر، أليس كذلك؟ فإنك لو تأمل وجدت أن الاثنين تكون ثلث الستة التي هي نصف اثني عشر، وهذا عرفناه من كلمتنا من جهة العقل، ولهذا احتاج إلى تأمل ونظر. وقد تكون الأحكام أحكام عادية يعني معروفة من جهة العادة، كقول الشيء المرتفع لا يوصل إليه إلا بسلم، فإن هذا معروف من جهة العادة، وككون الإسبرين مثلا مسجلا للدم فإن هذا معروف من جهة العادة. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية، أما معرفة الأحكام اللغوية ومعرفة الأحكام العقلية ومعرفة الأحكام العادية فلا تدخل في حقيقة الفقه، لأن الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية الأحكام التي تعرف من طريق الشرع وجهته. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاما اعتقادية، وقد تكون أحكاما عملية قطعية، وقد تكون أحكاما عملية ظنية، فهي كم؟ ثلاثة أحكام، إما أن تكون أحكاما اعتقادية، وإما أن تكون أحكاما عملية مقطوعا بها، وإما أن تكون أحكاما عملية مضمونة. والفقه يختص في الاصطلاح بمعرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية، وهي التي عبر عنها بقوله التي طريقها الإسلام. أما الأحكام الاعتقادية فلا تدخل في اصطلاح الفقهاء المتفكر في حقيقة الفقه، وكذلك الأحكام العملية القطعية فلا تدخل في اصطلاح الفقهاء المتفكر في حقيقة الفقه. فإذا الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الفقه في الاصطلاح يختص بفقه المجتهد، وأما المسائل القطعية فلا تدخل في مسمى الفقه، وهذا هو الذي عليه جماهير الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن الفقه يشمل المسائل القطعية العملية كما يشمل المسائل الظنية، ويدل على هذا أمران. الأمر الأول أن أكثر معرفة الصحابة رضي الله عنهم بالأحكام الشرعية كانت على وجه القطع واليقين، لأنهم تلقوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أسباب التنزيل وملابسات الأحكام. فلو قلنا إن الفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية للزم من ذلك أن أكثر معرفة الصحابة رضي الله عنهم بالأحكام لا تدخل في معنى الفقه، وهذا لازم باطل. والأمر الثاني، صحيح الفقهاء رحمهم الله فإنهم يذكرون في كتب الفقه المسائل القطعية مع المسائل الظنية، فيذكرون وجوب الصلاة وهذا حكم قطعي أو ظني، هذا حكم قطعي، ويذكرون تحريم الربا وهذا حكم قطعي، ويذكرون غير ذلك من المسائل القطعية مع المسائل الظنية. فدل ذلك على أن الفقه يشمل المسائل القطعية كما يشمل أيضا المسائل الظنية. لكن الذي جرى عليه المصنف رحمه الله هو أنه لا يذكر في مسمى الفقه إلا معرفة الأحكام الشرعية العملية الظنية، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصوليين. وهذا التعريف مع أنه جامع مانع إلا أن عليه اعتراضات متعددة، كعادة الأصوليين رحمهم الله أنهم لا يفتون شيئا إلا ويوجهون له سهام الاعتراض، ونتجاوز هذه الاعتراضات لأننا نتدارس كتابا للمسلمين. ثم لما فرغ رحمه الله من الكلام على تعريف الفقه شرع يتكلم على الأحكام، ومناسبة ذلك ظاهرة وهي أنه ذكر الأحكام في تعريف الفقه فقال الفقه معرفة الأحكام، فناسب أن يبين هذه الأحكام. والأحكام في لغة العرب جمع حكم وهو المنهي، ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، فقوله أحكم معناه إنه، وسمي القاضي حاكما لأنه يمنع الخصوم من التظالم. والحكم في صياح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا أحسن تعريفات الحكم وأجمعها. وقوله خطاب الشارع معناه كلامه، قال الإمام أحمد رحمه الله خطاب الله كلامه، كقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنازلوا. فخطاب الشارع هو كلام، وقوله المتعلق معناه المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من حل أو حرمة أو صحة أو بخلان فالمتعلق معناه المرتبط بأفعال المكلفين على وجه يبين صفتها من حل أو تحريم أو صحة أو فساد أو غير ذلك. وأفعال المكلفين يدخل بها أقوالهم لأن القول فعل كما دلت على ذلك القرآن في قوله سبحانه وتعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فدل ذلك على أن القول فعل فيدخل في أقوال في قول في أفعال المكلفين بأفعال المكلفين أقوال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معنى الطلب ويدخل فيه طلب الفعل جزما وهو الإيجاب وطلب الفعل من غير جزم وهو الندب وطلب ترك الفعل جزما وهو التحريم وطلب ترك الفعل من غير جزم وهو الكراهة أو التخيير يدخل فيه الإباحة أو الوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية التي هي الصحة والفساد والسببية والشرطية والمانعية وكون شيء رخصة أو عزيمة. فإذا الحكم باصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالانقضاء أو التخيير أو الورع. وقال بعض الأصوليين الحكم ليس خطاب الشارع وإنما هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومقتضى خطاب الشارع معناه أثره مقتضى خطاب الشارع معناه أثر خطاب الشارع. وإيضاح الفرق بين القولين أن قوله تعالى أقيم الصلاة على القول الأول حكم لأنه خطاب للشارع. وأما على القول الثاني فالحكم هو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى أقيموا الصلاة. فهذا هو الفرق بين الرأيين. وأكثر الأصوليين على الأول والرأي الثاني أوجه فيما يظهر وذلك حتى يتميز الدليل عن المجهول حتى يتميز الدليل وهو خطاب الشارع عن المجهول وهو الحكم المستفاد منه. ومن خلال تعريف الحكم يتبين لنا أن الأحكام الشرعية قد تكون إيجابا وقد تكون ندبا وقد تكون تحريما وقد تكون كراهة. وهذه تؤخذ من قوله في التعريف بالاقتضاء. وقد تكون إباحة وهذه تؤخذ من قوله أو التخيل. وهذه الأحكام الخمسة وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة تسمى الأحكام التكليفية. هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية. وقد تكون الأحكام الشرعية أحكاما وضعية، وهذه تؤخذ من قوله في التعريف أو الوضعي. ويذكر بها الصحة والمثال والرخصة والعزيمة وكون الشيء سببا أو مانعا أو شرطا. وعلى هذا إذا أردنا أن نقدم الأحكام الشرعية نقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام تكليفية، والقسم الثاني أحكام وضعية. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والأحكام الوضعية تنقسم إلى عدة أقسام منها الصحة والفسق. والمصنف رحمه الله قال الأحكام سبعة، وهذا اصطلاح خاص عند المصنف رحمه الله. وأما غيرهم من الأصوليين فيقسمون الأحكام على التقسيم الذي ذكرناه لكم قبل قليل. فقوله الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هذا اصطلاح خاص لأبي المعالي الجويني رحمه الله. وإن كان ذكر في كتابه البرهان الذي تقدم ذكره في الدرس السابق أن الأحكام التكليفية خمسة وهي الإيجاب وما ذكر معه، إلا أنه هنا قرر أن الأحكام سبعة. وذكرها إجمالا فقال هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وهذا التعريف هذا التعبير فيه تسامح. هذا التعبير وهو قوله الواجب والمندوب إلى آخره فيه تسامح، لأن الحكم ليس هو الواجب وإنما هو الإيجاب. وأما الواجب فهو فعل المكلف. والأصوليون يفرقون بين الإيجاب والوجوب والواجب، ويقولون كل لفظ من هذه الألفاظ له معنى محدد. فالإيجاب هو حكم الشارع، والواجب هو فعل المكلف، والوجوب هو أثر حكم الشارع. فالشارع أوجب الصلاة وجوبا فصارت واجبة. فهناك فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة، من يستطيع أن يعيدها؟ شاء الله. تفضل. الإجابة هو حكم الشارع. سنة. والواجب فعل المكلف. والوجوب هو أثر حكم الشارع. فقول المصنف وكذلك بقية الأحكام وهي المندوب والمباح والمكروه والمكروه والصحيح والباطل. فحكم الشارع هو النهي وفعل المكلف هو المندوب وحكم الشارع هو الإباحة وفعل المكلف هو المباح وحكم الشارع هو الحظر وفعل المكلف هو المحظور وحكم الشارع هو الكراهة وفعل المكلف هو المكروه وحكم الشارع هو الصحة وفعل المكلف هو الصحيح وحكم الشارع هو الإبطال وفعل المكلف هو الباطل. ثم لما فرض من ذكرها إجمالا بدأ بذكرها على وجه التفصيل فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في لغة العربية يطلق على معنيين. المعنى الأول الثابت تقول وجب البيع يعني ثبت ولزم. ووجبت الشمس وجب البيع معناه ثبت ولزم. والمعنى الثاني الثابت ومنه قولهم وجبت الشمس يعني سقط وقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقط. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا تعليق للواجب بالرسم والمقصود بالتعريف للرسم تعريف الشيء بأوصافه العارضة. أما الحد فهو تعريف الشيء بأوصافه الذاتية. فهذا التعريف تعريف للواجب بالرسم. وقوله ما يثاب على فعله يحترز به عن المحرم لأنه لا ثواب في فعله بل يستحق المكلف العقاب على فعله. ويحترز به أيضا عن المكروه لأنه لا ثواب على فعله. ويحترز به عن المباح من حيث هو مباح فإنه لا ثواب على فعله. فقوله ما يثاب على فعله يخرج به ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح من حيث هو مباح يعني لا من حيث كونه وسيلة إلى شيء واجب أو وسيلة إلى شيء محرم. وقوله في الجزء الثاني من التعريف ويعاقب على تركه يفترض به عن المندوب. فإن المندوب يثاب على فعله لكن لا يعاقب على تركها. وعلى هذا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غير أفراده فيه. يكون التعريف جامعا مانعا. ومن شرط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، إلا أن هذا التعريف يؤخذ عليه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى أنه جزم بحصول التوابع على التعريف، فقال ما يكاب على فعله، مع أن المكلف قد يوقع الواجب ولا يكاب عليه، إما لأنه لم ينوي التعبد به كحال المنافقين، فإنهم لا يكابون على الإتيان بالعبادات لأنهم لم يفعلوها على وجه التعبد، وإما عقوبة للمكلف كمن أتى ساحرا أو كاهنا فإنه لا يثاب على صلاته 40 يوما ولا تقبل منه. وحتى يصح التعريف لا بد من إدخال تعريف عليه بأن يقال ما يثاب على فعله امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا. وبهذا يستقيم الجزء الأول من التعريف. المؤاخذة الثانية أنه أيضا جزم بحصول العقاب على تارك الواجب، فقال ويعاقب على تركه، مع أن المكلف قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه، إما بسبب توبته وإما بسبب حسناته المنحية وإما بسبب دعاء الصالحين له وإما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وإما لغير ذلك من أسباب تكفير الذنوب، لأن ما عدا الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عاقب المكلف وإن شاء عفا عنه. ولهذا لا بد من تعديل التعريف حتى يستقيم. فنقول ويستحق العقاب على تركه، فهو مستحق للعقاب وقد يعاقب بعدل الله سبحانه وتعالى وقد لا يعاقب بفضل الله سبحانه وتعالى. فيكون تعريف الواجب بعد هذين التعديلين ما هو؟ أحسن، من يعيد أيضا؟ شيخ نعم أحسن نقول ما يثاب على فعل الامتثال ويستحق العقاب على تركه، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه، ولك أن تقول ويستحق المكلف العقاب على تركه، لكننا أسقطناها لأن التعريف التعريف عند الأصوليين يحرص فيها على الإيجاز والاستقرار بقدر الإمكان. قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في لغة العرب معناه المجهور إليه، وأصله المندوب إليه، لكن حذف الجار والمجرور من باب التخفيف فقيل المندوب. ويطلق المندوب على المدعو إليه سواء كان المدعو إليه شيئا مهما أم غير مهم، خلافا لمن قال المندوب يختص بالدعوة إلى شيء مهم. فالمندوب في لغة العرب معناه المدعو إليه مطلقا، يعني سواء كان مهما أم غير مهم. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بالرسم فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله ما يثاب على فعله يفترض به عن المحرم وعن المكروه وعن المباح من حيث هو مباح كما تقدم في تعريف الوقت. وقوله ولا يعاقب على تركه يفترض به عن الوقت، لأن الواجب يستحق المكلف العقاب على تركه، فهو تعريف جامع مانع. ومن أمثلته التثليث، الزيادة على المرة الواحدة في الورود، فالغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة كذلك، ودعاء الافتتاح في الصلاة وصلاة الضحى والاغتسال للإحرام والإشهاد والإشهاد في الرجعة وعلى الصلاة، فإن هذه كلها من المندوبة، بمعنى أن المكلف يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور في لغة العرب معناه الممنوع، والحاء والضاء والراء تدور على المنع، وسميت الحظيرة حظيرة لأنها تمنع ما فيها من الخروج، ومن قوله تعالى كهشيم المحتضر. وأما في الاصطلاح فعرفه بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وقوله ما يثاب على تركه يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه، يعني يستحق المكلف العقاب على تركه. والمندوب، لأن المندوب لا يثاب المكلف على تركه وإنما يثاب على فعله. والمباح من حيث هو مباح فإنه لا يثاب على فعله ولا يثاب أيضا على تركه. فخرج بقول ما يثاب على فعله هذه الأحكام الثلاثة. وقوله ويعاقب على فعله هذا القيد خرج به المكروه، لأن المكروه قوله ولا يعاقب ويعاقب على فعله خرج به المكروه، لأن المكروه لا يعاقب المكلف على فعله. ومن أمثلة ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا والربا وأكل مال اليتيم والنظر إلى المرأة الأجنبية وغير ذلك مما حضره الشارع الكريم من أجل ما يترتب عليه على الإتيان به من المكاسب. ويرد على هذا التعريف الاعتراضان السابقان على تعريف الواجب، ولهذا حتى نصحح التعريف نقول ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله. وبهذا يستقيم التعريف على قواعد اهل السنه والجماعه الذين يرون ان العقاب على ما دون الشرك ليس بحتم وانما هو تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى. قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح في لغة العرب يطلق على معنيين، المعنى الأول المعلن، تقول باح فلان بكذا يعني أعلنه، ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله في تعريف الذكران من باح بسره المكتوم وانتفت عنه الغموم فذلك الذكران. فقوله من باح بسره المكتوم معناه من أعلن سره. والمعنى الثاني للمباح المألوم فيه، تقول أبحت لك كذا يعني أذنت لك فيه. ومنه قول عبيدة بن الأبرص ولقد أبحنا ما حميت ولا مباح لما حمينا، ولقد أبحنا ما حميت يعني أذنا فيه ولا مبيح لما حمينا يعني لا آذن فيما حمينا. وأما المباح في الاصطلاح تعرفه بقوله ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقوله ما لا يثاب على فعله هذا قيد يفترض به عن الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب يثاب على فعله. وقوله ولا يعاقب على تركه هذا يحترز به عن الواجب، لأن الواجب يعاقب على تركه يعني يستحق المكلف العقاب عليه. وبناء على هذا نعلم أن هذا التعريف تعريف مانع أو غير مانع، غير مانع لأنه بقي فيه المحرم والمحروم، ولا بد من إخراجهما حتى يصح التعريف. حتى يكون التعريف تعريفا للمباح خاصة، لا أن يكون تعريفا للمباح والمحرم والمكروه. فهذا التعريف الذي ذكره المصنف يصلح أن يكون تعريفا للمباح والمحرم والمكروه، ونحن نريد تعريف المباح خاصة. ولهذا ينبغي أن يقال في تعريف المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب من حيث هو، ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب من حيث هو. فقولنا ما لا يتعلق بفعله ثواب يفترج به عن الواجب والمندوب، لأنه يتعلق بفعلهما ثواب، ولا يتعلق بترك ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. قولنا بتركه يفترج به عن المحرم والمكروه، لأن الثواب والعقاب، لأن الثواب يتعلق بترك المكروه على وجه الانتهاء، والعقاب يتعلق بفعل المحرم. وقولنا من حيث هو يحترز به عما إذا تعلق بالمباح ثواب أو عقاب لكونه وسيلة إلى شيء واجب أو شيء محرم، فإذا كان أو شيء مندوب أو شيء مكروه، فإذا كان وسيلة إلى واجب أو مندوب تعلق بالفعل ثواب، وإذا كان وسيلة إلى شيء محرم أو مكروه تعلق بتركه الكرار، فلا يتعلق بفعله ولا تركه سواء من حيث هو مباح، وإن كان يتعلق بفعله وتركه ثواب وعقاب من جهة أخرى، وهي كونه وسيلة إلى شيء يثاب عليه أو وسيلة إلى شيء يعاقب عليه. وأمثلة المباح كثيرة، وأكثر الأحكام الشرعية من قبيل المباح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه كثر لهم المباحات. والمحرمات بالنسبة للأمور المباحة قليلة، فهذا ما يتعلق بمعنى المباح. قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه في لغة العرب معناه المبغض، تقول كرهت كذا يعني أبغضته. وأما في الاصطلاح تعرفه بقوله ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فقوله ما يثاب على تركه خرج به الواجب والمندوب والمباح كما تقدم في تعريف المحبوب، وقوله ولا يعاقب على فعله خرج به المحرم لأنه يعاقب على فعله، بمعنى أن المكلف يستحق العقاب على فعله. والمكروهات مثل استقبال القبلة حال الاستنجاء، والشرب قائما، والتطيب في ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك، وتغميض العينين في الصلاة. فإن هذه يثاب المكلف على تركها امتثالا، لكنه لا يعاقب على فعلها. وتعريف المكروه بهذا التعريف هو الذي عليه المتأخرون. أما السلف من الصحابة والتابعين فيطلقون المكروه على المحرم فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أن عدد جملة من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وذلك لأن المحرم مبغض، تبغضه النفوس ذات الفطر السليم، ولهذا ينبغي على طالب العلم انه لا يتعجل في تفسير المكروه اذا ورد في الفاظ الصحابه او التابعين، ولا يحمله على المكروه الاصطلاحي حتى يتثبت من ذلك، لأنهم أحيانا يطلقون المكروه ويريدون به المحرم. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: أكره الصلاة في المقابر، مع أنه يرى أن الصلاة في المقابر محرمة. وأمثلة ذلك كثيرة في عبارات السلف وألفاظهم. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في لغة العرب معناه السالم من المرض، ويجمع على صحاح بكسر الصحاح، أما صحاح بفتح الصاد فهذا لغة في الصحيح، تقول صحيح وتقول صحاح. والصحيح في الاصطلاح حرمه رحمه الله بقوله ما يتعلق به النفوذ ويحتج به. ومعنى أنه ما يترتب عليه أثره شرعا عبادة كان أو معاملة. فالصلاة الصحيحة هي الصلاة التي يحتج بها شرعا بأن تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. فإذا فعلها المكلف برئت ذمته بذلك ولم يطالب بفعلها مرة أخرى. وكذلك الزكاة الصحيحة هي المعتد بها بمعنى أنها تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. فإذا جاء بها المكلف برئت ذمته بذلك ولم يطالب بأن يفعلها مرة أخرى. وكذلك الصيام الصحيح والحج الصحيح. والبيع الصحيح هو البيع النافذ أي الذي تترتب عليه آثار شرعا بأن يملك المشتري العين ويملك البائع الثمن. والإجارة الصحيحة هي الإجارة النافذة بأن تترتب عليها آثارها شرعا وذلك بأن يملك المستأجر المنفعة ويملك المؤجر الأجرة. والنكاح الصحيح هو النكاح النافذ الذي تترتب عليه آثاره شرعا وهي ملك الانتفاع بالقطع. والوقف الصحيح هو الوقف النافذ أي الذي تترتب عليه آثاره شرعا بأن يملك الواقف الأصل ويملك الموقوف عليه المنفع. فالصحيح هو ما يتعلق به النفوذ في المعاملات ويكتد به في العبادات، لأن هناك فرقا بين النفوذ والاحتداء. فالنفوذ يكون للمعاملة، تقول بيع نافذ ووقف نافذ وسلم نافذ وفرض نافذ وشركة نافذة. والاحتداد يتعلق بالعبادة، تقول طهارة معتد بها، صلاة معتد بها، صيام معتد به، حج معتد به، نذر معتد به. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. لا يكون الحج صحيحا إلا إذا تحققت شروطه كلها وانتهت موانعه كلها. فإذا اختل شرط أو وجد مانع فإنه لا يكون صحيحا. وهذه القاعدة النافعة في معرفة ما يصح وما لا يصح من العبادات والمعاملات، فلا يكون شيء صحيحا إلا إذا وجدت كل مصححاته من الشروط وانتفاء الموانع. والباطل يقابل الصحيح وهو في اللغة الزائد ضياعا وخسرا. تقول بطل الشيء يعني ذهب على وجه الضياع والخسارة. وفي الاصطلاح يقابل الصحيح فهو ما لا يتعلق به النفوذ، يعني اذا كان معامله ولا يكتف به، يعني اذا كان عباده. فالصلاه التي لم تقرا فيها فاتحه الكتاب لا يكتف به، فتكون باطلة. والزكاة التي دفعت لأصل أو فرع لا يحتج بها لأنها باطلة. والصوم الذي وطئ فيه الرجل امرأته نهارا لا يحتج به فيكون باطلا. والحج الذي لم يعقد المكلف به نية الدخول في النسك لا يحتج به فيكون باطلا. والبيع إذا كان من مجنون أو سفيه لا يحتج به فيكون باطلا. والوقف إذا كان على كنيسة إذا كان على غير جهة اليد لا يحتج به فيكون باطلا. فالباطل ما لا يتعلق به النفوذ في المعاملات ولا يحتج به في العبادة. والباطل والفاسق لفظان متضادان عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة، فيطلقون الباطل ويريدون به الفاسد، ويطلقون الفاسد ويريدون به الباطل، إلا أن الشافعية والحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين. الموضع الأول في الإحرام، فيطلقون الباطل على الإحرام الذي ارتد فيه المكلف وعياذ بالله، ويطلقون الفاسد على الإحرام الذي وضع فيه المكلف قبل التحلل الأول. فإذا وضع قبل أن يفعل باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، فإن إحرامه يكون فاسدا ولا يقولون عنه باطلا. فنقول لماذا فرقوا بين هاتين المسألتين؟ فقالوا الإحرام الذي وضع فيه المكلف قبل التحلل الأول يكون فاسدا ولا يطلقون عليه اسم الباطل، والإحرام الذي ارتد فيه المكلف يكون باطلا ولا يطلقون عليه اسم الفاسد. فالجواب على ذلك أنهم فرقوا بينهما، لأن الإحرام الذي ارتد فيه المكلف عن الإسلام يكون وجوده كعدمه ولا يترتب عليه شيء من الآثار، بخلاف الإحرام الذي وضع فيه المكلف قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه آثار، وهي وجوب المري في الإحرام ووجوب البدنة ووجوب القضاء من قابل وكساد النسك ووجوب التوبة لله سبحانه وتعالى. فهذه آثار ترتبت على الوقت قبل التحلل الأول من المحرم، فلهذا فرقوا بينهما فأطلقوا لفظ الفاسد على الوقت قبل الإحرام قبل التحلل الأول وأطلقوا اسم الباطل على الإحرام الذي ارتد فيه المكلف والعياذ بالله عن الإسلام. المسألة الثانية التي فرقوا فيها بين الباطل والفاسد في النكاح، فمن عقد عقد نكاح متفق على تحريمه يسمونه باطلا، كما لو عقد على أمه أو على أخته أو على امرأة متزوجة فإن النكاح باطل. وأما من فاسد فيطلق على النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح الشراء، فيسمونه نكاحا فاسدا ولا يسمونه نكاحا باطلا. فيقول لماذا فرقوا بينهما؟ فأطلقوا الباطل على ما أجمع على تحريم والفاسد على ما اختلف فيه. فالجواب على ذلك أنهم فرقوا بينهما لأن الباطل لأن النكاح الباطل لا يترتب عليه شيء من الآثار. فمن نكح ذات محرم ثم مات عنها فلا يلزمها عدة وفاة، لأن عدة الوفاة أثر من آثار النكاح الصحيح، وإنما يلزمها الاقتراء بحيرة. وكذلك لو طلقها فلا يلزمها أن تعتد عدة الطلاق، وإنما يلزمها أن تستبرئ بحذر، بخلاف النكاح المختلف فيه فإنه لو مات عنها لزمها أن تعتد عدة الوفاة، ولو طلقها لزمها أن تعتد عدة أفضلها. فلهذا فرقوا بين الباطل والفاسد بهاتين الحديث، وقال الباطل لا يترتب عليه شيء من الاثر بخلاف الفاسد فانه يترتب عليه شيء من الاثر. هذا عند جمهور المصريين. اما الحنفيه فيفرقون بين الفاسد والباطل في كل المسائل، ويقولون الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، كبيع المجهول. وأما الفاسد فهو ما شرع بأصله دون وصفه، كرد الفضل. فلو أن شخصا أقرض آخر درهمين على أن يردهما مع زيادة درهم ثالث، فإن هذا عند الحنفية فاسد، لأنه مشروع بأصله لكنه ليس مشروعا بوصفه. ويرتبون على هذا التفريق أثرا، وهو أن الباطل لا يمكن تصحيحه بخلاف الفاسد، فإنه يمكن تصحيحه بأن يرد الدرهم الزائد في هذه المسألة. لكن الجمهور يقول هذا التفريق غير صحيح، لأن ما لم يشرع بأصله لا يشرع بوصفه. ثم قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. لما عرف الفقه ناسب أن يبين العلاقة بين الفقه والعلم، لأن الفقه نوع من أنواع العلم، والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل فقه علم، وليس كل علم يكون فقها، كل فقه يكون علما وليس كل علم يكون فقها. ولهذا قال: والفقه أخص من العلم. فيكون العلم أعم من الفقه، وعلى هذا يكون كل فقه علما ولا عقلا، فليس كل علم يكون فقها. ثم عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، والمعرفة معناها الإدراك. تقول عرفت كذا يعني أدركته، ويحترز بها عن الجهل الكثير، فإنه ليس فيه معرفة، كما لو قلت لشخص متى وقعت معركة حطين فقال لا أدري، فإن هذا جهل بسيط، يعني مفرد، البسيط معناه مفرد، فلا يأثر بمعنى العلم لأنه ليس فيه معرفة. وقوله المعلوم، المعلوم لفظ عام يدخل فيه الموجود والمعلوم والمطلق والمنفي، يدخل فيه الموجود والمعلوم والمثبت والمنفي. وقال بعض الأصوليين إنه أعم العمومات، وقوله على ما هو به يعني على حاله التي هو عليها، وهذا القيد يحترز به عن الجهل المركب، فإنه معرفة للمعلوم على خلاف ما هو عليه. كما لو قلت لشخص متى وقعت معركة حطين فقال وقعت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا جهل مركب. وهذا التعريف عليه مؤاخذتان، الأولى قوله المعلوم، فإن فيه دورا والدور المقصود به تعريف الشيء بنفسه أو ببعض المشتقات، أن يعرف الشيء بنفسه أو أن يعرف بشيء مشتق منه، كما يقول الواجب ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فيدور السامع بين الواجب وما أوجبه، فلا يعرف الواجب إلا إذا عرف ما أوجبه الله، ولا يعرف ما أوجبه الله إلا إذا عرف الواجب، ولا يحصل له البيان. والمقصود من التعريفات حصول البيان، فلهذا كان الدور مذموما في صناعة التعريف. والمؤاخذة الثانية أن قوله على ما هو به لا حاجة له، لأنه يكفي عنها قوله في أول التعريف معرفة، وذلك أن الجهل المركب هل فيه معرفة؟ ليس فيه معرفة، فلهذا لم يكن هناك حاجة إلى قوله على ما هو به. ثم لما عرف العلم عرف مقابله وهو الجهل، فقال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو فيه. وهذا التعريف يختص بالجهل المؤكد، لأن الجهل نوعان، النوع الأول نوع بسيط وهو عدم العلم، كما لو سألت شخصا عن شيء فقال لا أدري أو لا أعلم. والنوع الثاني جهل مركب، وهو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه مركب من أمرين، الأمر الأول عدم العلم، والأمر الثاني اعتقاد العلم، فهو لا يعلم ويعتقد أنه يعلم. فهذا التعريف يختص بأي نوع الجهل؟ يختص بالجهل المركب دون الجهل البسيط، وعليه يكون التعريف جامعا أو غير جامع، يكون التعريف غير جامع لأنه لم يدخل فيه الجهل البسيط. ثم لما عرف العلم ومقابله بدأ يتكلم على نوعي العلم، وهذا سنتكلم عليهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وتوفيقه. يقول ما هو التفسير الذي يعتني بعلم أصول الفقه؟ هكذا السؤال. لعل السائل يقصد ما هو كتاب من كتب التفسير الذي يعنى ب تقصد يعني كتب تفسير القرآن؟ تفسير القرآن نعم. من أكثر من يعنى ببيان دلالات الألفاظ الشيخ الأمين رحمه الله في أبواب الجنة، وكذلك الشوكاني رحمه الله في تلك التفسير. وأي عالم من علماء الأصول ألف في التفسير فإنه يعنى ببيان قواعد الأصول التي تعين على فهم القرآن. يقول ما هو الكتاب أو المثل الذي تنصح فيه بعد هذا المثل إذا ضبطه الطالب؟ هذا الكتاب يعتبر مقدمة وجيزة جدا، وأرفع منه بقليل كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلو أنك انتقلت له لكان مناسبا، ثم تنتقل بعد ذلك لكتاب أوسع منه وهو معاقد وهو قواعد الأصول ومعاقد الأصول لصفي الدين الهندي. فإذا قرأت من ذلك التشريع لأحد من أشياخك المتخصصين في هذا المجال. يقول ما الفائدة من تعريف أصول الفقه باعتبار مفردين وقد تفرق العلوم وأخذ أصول الفقه معنى جديدا لا تدل عليه كل كلمة من مفرداته حال انفرادها؟ أصول الفقه باعتبار كونه لقبا أخذ معنى جديدا ونقل من التعريف التأثيري إلى معنى آخر وهو التعريف اللغوي. لكن أهل العلم يقولون الشيء المركب لا يعرف إلا إذا عرف أجزاءه التي تركب منه، وهما في أصول الفقه كلمة أصول وكلمة فقه. ثم هناك فائدة وهي معرفة معنى أصول ومعنى فقه، فكيف يقال ما الفائدة من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرده؟ فحتى يكون عند طالب العلم تصور عن معنى أصول ومعنى فقه، ذهب أبو العلم إلى أنه لا بد أن يعرف أولا باعتبار هذين المفردين. يقول نريد التوضيح في أن المباح يوصف به فعل المكلف، وأما غير المكلف فلا يوصف فعله بأنه مباح وإنما مباح. لهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصغير، وقال فعل وقال المباح أدخل في الأحكام التكليفية الخمسة لأنه يوصف به فعل المكلف. فإذا باع المكلف بيعا مستدمعا مصححاته قيل هذا الفعل مباح، وإذا نكح نكاحا صحيحا قيل هذا الفعل مباح. فأدخل في جملة الأحكام التكليفية وإن كان لا تكليف فيه لأنه يوصف به فعل المكلف. وقال بعض أهل العلم أدخل المباح بضمن أحكام التكليف من باب تكليف القسم فحسب. وأما فعل غير المكلف كالمجنون والصبي والدابة فلا يوصف بأنه مباح، وإنما يوصف بأنه عفو، لأن المباح هو ما أذن الشارع في فعله وتركه، وفعل الدابة لا يقال عنه إن الشارع أذن في الإتيان به أو الكف عنه. فلهذا فرق رحمه الله بين فعل الدابة بين فعل المكلف وفعل غير المكلف، فقال فعل المكلف يوصف بالإباحة وفعل غير المكلف يوصف بأنه عفو. يعني هذه أسئلة عن بعضها له علاقة بالموضوع، وإن كان لا علاقة له بما ذكره المصنف رحمه. يقول: ما معنى قولنا في الوجوب أثر حكم الشارع؟ الأثر هو الشيء الذي يترتب على مؤثر، فحكم الشارع ترتب عليه أثر، وهو فحكم الشارع الذي هو الإجابة ترتب عليه أثر وهو الوجوب. فإذا حصل الوجوب صار الفعل واجبا، ولهذا يقول بعض الأصوليين: الوجوب هو النسبة التي بين الحكم وفعل المكلف، فأثر حكم الشارع هو النتيجة المترتبة عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.